بسم الله والحمد لله. قال الله من شر ما خلق، هذه الآية تدل على أن الإنسان يستعيذ بالله من شرور المخلوقات، وهناك شر قد يغفل عنه، ولهذا على الإنسان أن يستحضره إذا قرأ سورة الفلق، وهو شر النفس. فالإنسان قد تطرأ عليه شرور السحرة والحسدة والمكارين والكائدين، لكنه ينسى شر نفسه، فإذا قرأ هذه السورة عليه أن يستحضر هذا الأمر حتى يكفيه الله شر نفسه.